السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وعبد ربه حتى لبى داعية وجاهد في سبيل الله حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم وكما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا بفضلك وكرمك حوضه الأصفاء، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال ابن القيم: لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي في مسألة إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الدليل الشرعي الذي ينسحب على واقع المسألة المدروسة أو المبحوثة. يبقى لابد أن نتعلم يا شباب. الوالد في البيت لسه مش ملتزم، اتعامل معاه بأدب. الأم في البيت لسه مش ملتزمة، اتعامل معاها بأدب عالي. مش عاوزين البيوت يقولوا الله الولد من يوم ما التحى يعني رب اللحية أو أطلق اللحية، الولد أخلاقه باظت. ليه؟ قول لك الواد ما عدتش عارف اكلمه. والبنت من يوم ما لبست النقاب ما عدتش عارف اكلمها. ليه يا اخوانا كده؟ الالتزام ادب، الالتزام رحمه، الالتزام تواضع، الدعوه الى الله تبارك وتعالى حكمه. لن تستطيع ان تغير بيتك او ان تغير اسرتك الا بالادب، الا بالحكمه والرحمه والتواضع. مش كلنا حافظين يا جماعه قصه الاعراب اللي تبول في مسجد النبي؟ كلنا حافظ الحديث. طيب ما تيجي نتعامل معاه تعامل دعوي، بلاش تعامل ذهني بارد، بلاش تعامل ثقافي ذهني فقط. لا، راجل سايب الصحراء كلها يا عم، الصحراء بره واسعه. لا، ما حللوش الا اني واقف في مسجد سيدنا النبي وفي حضره النبي ويتبول. اعز الله مقام اخواني واخواتي، مش ممكن ابدا. والصحابه ايمن، ما هتعمل ايه يا رجل انت؟ فيقوم النبي يقول: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولته. مش ممكن يا جماعة، والله أقسم بالله كل ما بسمع الحديث ده ولا بقرأه يكاد عقلي يطيش. لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولة، ويطمئن الأعرابي تماما ويقضي حاجته. وبعد ذلك ينادي عليه صاحب الخلق سيد الدعاة يقول له: تعالى، إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا، إنما جعلت للصلاة ولذكر الله وقراءة القرآن. وأمر النبي رجلا من أصحابه فأتى بدلو من الماء فسكبه على مكان التبول وطهر المكان وانتهت المشكلة. بس بساطة، بساطة شديدة. يوم الأعرابي ده ينفعل بأخلاق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فيوم يدخل الصلاة خلف رسول الله ويوم: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. النبي يجامله على حساب المنهج؟ أبدا أبدا، وإنما يقول له: لما تحجرت واسعة، يعني لما تضيق ما وسع الله؟ الله جل وعلا قل: ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. دي يا أخوانا دروس مش للثقافة الذهنية الباردة ولا للاستمتاع السالب، لا، عشان نحول هذه الدروس في حياتنا إلى واقع. مصعب بن عمير انطلق بدعوة حكيمة مهذبة مؤدبة متواضعة، استطاع بهذه الدعوة بفضل الله جل وعلا أن يغرس تقريبا أمام جل بيوت أهل يثرب شجرة وارفة الظلال للتوحيد والإسلام والإيمان. الله، خلي بالك من الموقف الجميل ده، لأن ده موقف عمدة في حياة مصعب بن عمير. عشان شبابنا يتعلم، المنكرات كتير، غير المنكر بس بغير منكر. بغير منكر، مر بالمعروف بمعروف، وانهى عن المنكر بغير منكر. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. يا أخي أقسم بالله الشدة تفسد ولا تصلح، أقسم بالله العنف يهدم ولا يبني. ويريت يريت يكون بيننا حوار، يكون بيننا نقاش بأدب بأدب، في فقه أنت عندك دليل وأنا عندي دليل، تعال نطرح الأدلة في بوتقة الخلاف ونظلل البوتقة بأدب الخلاف، أنا أحترمك وأنت تحترمني، وتعالوا نتناقش يا شباب، بلاش كل واحد يتهم يعني فلانا وهذا يتهم الآخر. وإذا أفتى عالم من علمائنا بفتوى لا تتفق مع هوى شاب من شبابنا، يتهم الشاب في التوي واللحظة هذا الشيخ العالم بأنه باع الدين وباع القضية، والشيخ عاوز وزارة والشيخ عاوز إمارة، ده أمر دين يا جماعة، الأمر أمر دين مش دين، لا دين. فينبغي أن نتقي الله تبارك وتعالى قبل أن نتكلم وقبل أن نعمل، نناقش المسألة بالأدلة الشرعية. وفي المقابل مش عاوز أيضا أحد من آبائنا ولا من أساتذتنا من أهل التوجيه والتربية، إذا أخطأ شاب من شبابنا قل أصل دول شوية سمكرية ودول شوية نجارين ودول شوية حدادين ودول شوية عيال صيع، مش هي دل مش هو ده الحل، القضية مش هتحل كده، ده احنا عاوزين دول شبابنا وأولادنا، نضع أولادنا في صدورنا ما دامت يعني هنالك مساحة مطروحة للحوار وللنقاش للوصول بأولادنا أولئك إلى الحق، إلى الحق والإتيان بهم إلى الرشد. ولن يكون ذلك إلا بالفكر، فالفكر لا ينتزع إلا بفكر، والعقيدة الفاسدة لا تنتزع إلا بعقيدة صحيحة، والجهل لا ينتزع من القلوب ولا من العقول إلا بالعلم، وإلا بالدليل، وإلا بفهم الدليل، وإلا بمعرفة مناطات الدليل. كل هذا لا يقوم به إلا الربانيون من العلماء، وإلا الصادقون من الشيوخ والدعاة إلى الله. وما أكثر هؤلاء في الأمة، وأمة النبي معطاءة، وأمة النبي ولود، لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. والحديث الصحيحان من حديث معاوية رضي الله عنه، مصعب بن عمير موقف جميل، والحديث رواه البيهقي في الدلائل وابن إسحاق بسند حسن. نزل مصعب بن عمير ضيفا على أسعد بن زرارة رضي الله عن أسعد، يا سلام، رجل رجل فتح قلبه وبيته، وهو واحد من قلة ممن أنار الله قلوبهم بنور التوحيد والإيمان في يثرب، فتح قلبه قبل أن يفتح داره لمصعب بن عمير. وانطلق هذا الرجل، وانطلق وقد عرض نفسه للأذى وعرض نفسه للخطر، لكن دين الله عز وجل أغلى عنده من كل متاع الدنيا الزائل. انطلق ليوظف منصبه، وظف منصبك، وظف كرسيك، وظف امرأتك، وظف بناتك، وظف مالك، وظف أولادك لخدمة دين الله جل وعلا، والله العظيم ستسعد في الدنيا والآخرة. فوظف أسعد بن زرارة وجاهته وماله وداره للدين للتوحيد، وانطلق مع مصعب بن عمير لدعوة من أسلم من بني عبد الأشهل لتعليمهم القرآن ولتعليمهم الإسلام ولدعوة غيرهم ممن لم يدخلوا دين الله جل وعلا. لكن هنالك من الأقوام في كل زمان ومكان من يسيئهم إخضرار شجرة التوحيد، أناس يحملون في قلوبهم صخورا وحجارة لا يحبون أبدا لتيار الدعوة أن يسري بين الصخور، ولا يحبون أبدا لشجرة الإسلام أن تمتد ظلالها. من غيره متوكل إلى هنا دوما عجل، نعماؤه غاضت عدينا من يدي. فانطلقوا إلى سيد القوم، من؟ صديق الأنصار القوي سعد بن معاذ رضي الله عنه. وكان سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنه ذلكم العملاق الذي تنزلت الملائكة لسماع تلاوته، أسيد بن حضير. تصور الرجل ده يبقى في ميزان مصعب، تصور سعد بن معاذ صديق الأنصار يبقى في ميزان مصعب بن عمير. الله أكبر، يا له من شرف. ينطلق مصعب بن عمير مع أسعد بن زرارة إلى حائط في ديار بني عبد الأشهل وفي ديار بني ظفر، حائط يعني حديقة أو بستان، وجلس مصعب يعلم المسلمين المؤمنين القرآن والتوحيد ويدعو غيرهم إلى الإسلام بحكمة، كلمة رقيقة مهذبة بأسلوب كله يقطر خلقا وأدبا وتواضعا، غير تماما. ويسمع سعد بن معاذ، خلي بالك والله، ويأمر سعد بن معاذ أسيد بن حضير ويقول له: يا أسيد لا أب لك، تهديد شديد، لا أب لك، اذهب إلى هذين الرجلين اللذين أتيانا في دارينا يسفهان ضعفاءنا، فانههما وازجرهما إن كانت لهما بأنفسهما حاجة، فوالله لولا قرابة أبي أمامة أسعد بن زرارة مني لكفيتك هذا، فهو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدمة. فأخذ أسيد بن حضير حربته وانطلق إلى مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة، خلي بالك، فوجد مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة يجلسان وسط مجموعة من الموحدين يعلمهم مصعب بن عمير الإسلام والقرآن والتوحيد والإيمان. فوقف أسيد بن حضير بحربته متشتمة، سب مصعب بن عمير. صبر، اصبر يا أخي، اصبر، لا تقابل الإساءة بإساءة، وقابل الإساءة بإحسان، وسينصرك الرحيم الرحمن، حتى أكمل إن شاء الله تعالى. يقول أسيد بن حضير بعدما سب مصعب وسب أسعد بن زرارة انطلق انصرف عن دارين، يقصد داره ودار سعد بن معاذ، إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. فلما رأى أسعد بن زرارة أسيد بن حضير قال لمصعب: يا مصعب، هذا سيد القوم فاصدق الله فيه. الله، يا رب ارزقنا الصدق، اللهم ارزقنا الصدق يا رب، فاصدق الله فيه. الصدق هو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن صال به علت على الخصوم صولته. اصدق الله فيه. فقال مصعب: إن يجلس أكلمه. فلما قال مصعب لأسيد بن حضير: يا سيد قومه، أو تجلس فتسمع؟ فإن رأيت خيرا قبلته، وإن رأيت شرا كففنا عنك ما تكره. قال: والله لقد أنصفت. كانوا رجالة يا أخي، عندهم شهامة ومروءة ورجولة. أو تجلس فتسمع؟ فإن رأيت خيرا قبلته، وإن رأيت شرا كففنا عنك ما تكره. قال: والله لقد أنصفت. وركز حربته أي في الرمال، وجلس بين يدي مصعب بن عمير رضي الله عنه، فقرأ مصعب عليه القرآن وعرض عليه الإسلام. قال أي مصعب وأسعد: والله لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهله. ثم قال أسيد بن حضير: ما أحسن هذا الكلام وأجمله، ماذا تصنعون إن أردتم أن تدخلوا هذا الدين؟ قال: تتطهر وتطهر ثوبك، وتغتسل، وتشهد شهادة الحق، وتصلي ركعتين لله جل وعلا. فقام أسيد بن حضير فتطهر، اغتسل وطهر ثوبه وشهد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وركع لله ركعتين. الله أكبر، بسرعة كده. أيوة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لك الله يا مصعب، يا من دعوتك عطر للحياة، يا من علمك عطر للحياة، يا من علمك حياة للحياة، يا من خرجت لتبحث عن حطام الأرواح لا عن حطام الدنيا، رضي الله عنك بكل يسر وسهولة. إنه الصدق بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها، ولما لا وهي كلمة الله وكلمة الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولا. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها؟ الآيات. قال أسيد بن حضير: لقد تركت خلفي رجلا إن اتبعكما والله لا يتخلف عنه أحد من قومه، إنه سعد بن معاذ، وسأرسله إليكم الآن. فانطلق أسيد بن حضير إلى سعد بن معاذ وهو يجلس مع قومه في ناديهم، فلما نظر إليه سعد بن معاذ قال: والله لقد جاءكم أسيد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب به، تغير الوجه، أشرق الوجه بنور الإيمان، أشرق الوجه بنور التوحيد، بنور التوحيد والإسلام. والله لقد جاءكم أسيد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب به. ثم قال: ماذا فعلت يا أسيد؟ قال: والله لقد ذهبت إلى الرجلين وكلمتهما وما وجدت بهما بأسا، وقد وعداني أن ينصرفا، لكنني حزنت لأنني سمعت بني حارثة قد خرجوا لقتل أسعد بن زرارة ليخفروك، أو ليخفروك أي لينقضوا عهدك، لأنهم علموا أنه ابن خالتك. فالتقط سعد بن معاذ الحربة من يد أسيد بن حضير وقال: والله ما أراك صنعت شيئا. ثم ذهب وهو غاضب غضبا شديدا، وقد سار ثورة عارمة إلى مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة رضي الله عنهما. فلما وجدهما هادئين علم سعد بن معاذ وهو العبقري أن أسيد بن حضير أراد منه أن يسمع من الرجلين بنفسه، فوقف عليهما متشتما وقال لأسعد: يا أبا أمامة، والله لولا ما بيني وبينك من قرابة ما رمت هذا مني، تغشانا أنت وصاحبك في دارينا، تسفهان ضعفاءنا، انصرف إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. فقال مصعب: يا سيد قومه، أو تجلس فتسمع؟ فإن سمعت خيرا قبلته، وإن سمعت شرا كففنا عنك ما تكره. قال: والله لقد أنصفت. رجال يا أخي، والله لقد أنصفت. اسمع يا أخي من الآخر، اسمع من الآخر يا أخي، لما تصم أذنيك؟ اسمع، إن سمعت حقا على لسان أي أحد فاقبله، وإن سمعت باطلا على لسان أي أحد فاردده. اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين عرفون بالحق. فقرأ عليه القرآن وعرض عليه الإسلام، قال: والله لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم، لإشراقه وتسهله. ثم قال سعد بن معان: ما أحسن هذا الكلام وأجمله، كيف تصنعون إن أردتم أن تدخلوا هذا الدين؟ قال: تتطهر وتطهر ثوبك وتشهد شهادة الحق وتصلي ركعتين. فقام فاغتسل وطهر ثوبه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصلى لله ركعتين، وانطلق مباشرة ليوظف مكانته لنصرة دين الله. انت بقالك كم سنة مسلم؟ بقالك كم سنة؟ ماذا قدمت لدين الله تبارك وتعالى؟ هذا الرجل من أول لحظة يخلع فيها رداء الشرك على عتبة الإيمان، يوظف كل طاقاته وإمكانياته وجاهته ومكانته لنصرة دين الله تبارك وتعالى. انطلق إلى قومه من بني عبد الأشهل، ووقف سعد بن معاذ وهو سيد القوم وقال: يا قوم، يا قوم، ماذا ترون أمري فيكم؟ قالوا: أنت سيدنا، أنت سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة، قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فردد القوم على قلب ولسان رجل واحد من رجال ونساء: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وما بات أحد في دار بني عبد الأشهل إلا وهو على التوحيد والإيمان بفضل الله جل وعلا، ثم بفضل داعية الخير مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. من غيره متوكل إلى هنا دوما عدني، نعماؤه غاضت علينا من